الواو. هذول يا اخوان حرف عطف، لكن قلنا ماذا؟ واو ربع، انها تحدث بعد الواو كثيرا، خلافا للكوفيين. الكوفيين يقولون ماذا؟ الجار هو ماذا؟ هو ربع، هو الواو ماذا نسمع؟ هذا خطا، هذا يا اخوان خطا. والصواب ان الجار هو ماذا؟ ربع المحذوفه، اي ورب ليل، ومثله وراكب بجاوي، اي ورب راكب بجاوي، اي منسوب الى بجاوه بفتح الباء الموحده والجيم، وهم قبيله من العرب، حدودهم مشهوره بالجوده، يسكنون بر سوات. فيجوز كون البجاوي مجرورا نعتا للراكب، ومنصوبا مفعولا به فهو نعت للمركوب. على كل يا اخوان، هذه ماذا؟ هذه خصائص ربع. نستفيد من هذا يا اخوان ان ربع امتازت من بين حروف الجر ماذا؟ بامور لا يشاركها بها غيرها، منها انها لا بد ان تقع في صدر الكلام، في صدر الكلام. والثاني انها لا تجر الا النجره. الثالث أنه يجوز أن تعمل محذوفة، يجوز أن تجر محذوفة. قال المصنف: باب حروف القسم. ثم تجر الاسم باء القسم وواوه والتاء أيضا تعلم، لكن تخص التاء باسم الله إذا تعجبت بالاشتباه. أي ومما يجر الاسم أيضا حروف القسم الثلاثة المذكورة، نح بالله فوالله وتالله لا أفعلن كذا. وحروف القسم يا أخوان هي من حروف ماذا؟ هي من حروف الجر. حروف القسم من حروف الجر، وإنما يفيدنا المصنفون يا أخوان كلام مستقل، سمنها حكما خاصا وهو القسم، انه لا يجوز رفض الجلاله من يقول ما بهذه الامور، ايضا يدل على ان الذي بعدها مقسم به. قال: والباء الموحده هي الاصل. كم حروف القسم؟ ثلاثه. الباء هي اصل حروف القسم، الباء الموحدة هي الأصل، ولهذا تجر الظاهرة والمضمر، نح بك لأفعلن كذا، بك أي يا الله. ويجمع بينها وبين فعل القسم كأقسم بالله. الباء هي الأصل لأنها تجر الظاهرة والمضمر، وأيضا لأنها ما يقوان تجوز الجاء بينها وبين فعل القسم، فتقول أقسم بالله لأجتهدن، وأحلف بالله لأجتهدن. قال الله تعالى: أهؤلاء الذين أقسموا بالله. وقال أيضا: وأقسموا بالله جهد أيمانهم. قال: والواو فرعها. الباء الباء مع الاخوان هي الاصل، والباء واليوم ماذا؟ الفرع. الباء الاصل والواو الفرع، وايهما اكثر استعمالا، الواو او الباء؟ الباء اكثر استعمالا يا اخي الخليل. الباء طيب، الواو نعم، يعني الفرع غلبا يا اخوان على الأصل. الباء هي الأصل، واستعماله في القسم كماذا؟ قليل. استعماله في القسم أقل من ماذا؟ من الواو. الواو مع أنها الفرع، إلا أنها ماذا يا إخوان؟ أكثر استعمالا من الباء. قال الله تعالى: والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، والضحى